بحبش حد إلا أنت، مع إني بحب الناس، وأنت حبك نوع تاني يفرق جوا الإحساس. ما بحبش حد إلا أنت، مع إني بحب الناس، وأنت حبك نوع تاني يفرق جوا الإحساس. ما بحبش حد.